سمعت الشيخ يقول السائل: ما حكم من أكل ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه طلع، ومن أكل ظانا أن الشمس غربت ثم تبين له أنها لم تغرب؟ من علم أنه أكل بعد الفجر أو قبل غروب الشمس يقضي، هذا الذي يعلمه الله العلم.